بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب القناعة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. وأبو بردة رضي الله رحمه الله هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعقبه، فتنقبت أقدامنا. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وهذه الغزوة بعضهم يقولون كانت بعد الخندق، وبعضهم يقول كانت قبل الخندق، واختلفوا في تحديد وقتها، فبعضهم يقول بعد النضير، وبعضهم يقول اختلفوا في تحديدها، فبعضهم يقول كانت بعد النضير وقبل الخندق، وبعضهم يقول بعد قريظة، ومعروف أن قريظة كانت بعد الخندق مباشرة، وبعضهم يقول كانت بعد غزوة خيبر، وبعضهم يقول كانت قبل غزوة بدر، وهذا بعيد جدا. والمقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، وقيل لها ذات الرقاع، الأقرب الله تعالى أعلم، بناء على ما ذكره أبو موسى رضي الله تعالى عنه من أنها تنقبت أقدامهم، كانوا حفاة ويمشون على الحجارة، فتنقبت أقدامهم وسقطت أظافر أو أظفار أقدامهم، فصاروا يربطون على أرجلهم الرقاع، خرق ليس عليهم نعال، ليتقوا الأذى والحجارة وما إلى ذلك مما يحصل به جراحهم. وبعضهم يقول سميت بهذا بناء على جبل كان له ألوان، فقيل لها ذات الرقاع، وبعضهم يقول الأرض التي ذهبوا إليها كانت ذات ألوان فقيل لها ذات الرقاع، وبعضهم يقول بناء على شجرة هناك يقال لها ذات الرقاع. على كل حال، الأقرب والمشهور أنها قيل لها ذلك، لأنهم كانوا يضعون الرقاع على أرجلهم. يقول: نحن ستة نفر، طبعا هم كانوا أكثر من هذا، غزوة ذات الرقاع كان فيها جمع كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن المقصود بالستة هؤلاء هم الذين كانوا معه يعتقبون على بعير واحد، يعني رفقة، يعتقبون على بعير. ومعنى يعتقبون على بعير أي أنه يركبه واحد منهم، ثم بعد ذلك ينزل إذا انتهت نوبته فيركب الآخر، ثم الثاني، ثم حتى يأتي الدور عليه من جديد. يقول: فنقبت أقدامنا، نعم، يعني تنفطت ورقت جلودها، نعم. يقول: ونقبت قدمي وسقطت أظفاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولك أن تتصور في سفر وفي غزو وفي مشي، ثم هذا سقوط الأظفار لا يعقبه راحة ولا يلمس شيء، وكما نحن إذا حصل لنا أدنى أمر، لا، وإنما لا معقمات ولا أدوية ولا لفائف ولا غير ذلك، ولا ينتظر إلا الزيادة من المشقة والمشي والطين والتراب والأذى، نعم. يقول: وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا من الخرق، فسميت ذات الرقاع. هذا على قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. وهذا يدل على حالهم رضي الله تعالى عنهم وما كانوا فيه من العيش، ومع ذلك كانوا في غاية الزهادة والقناعة والرضا، وأبعد ما يكونون عن التسخط على ما فاتهم من عرض الدنيا وزينتها. ولما حصلت الدنيا في أيديهم وحصل لهم الملك، وصار كل واحد منهم أميرا في بلد من البلاد لم يفضي بهم ذلك إلى البطر والأشر والعلو في الأرض والفساد. فهذه هي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، يعني ندم، وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره، تحسف يعني. قال: ما الذي حملني لأن أتحدث عن هذا؟ لماذا ندم؟ ندم لأنه تحدث عن عمل صالح عملوه يرجى به رفيع الدرجات، فنقل ذلك العمل خشي أن ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وقد ينقص ذلك أجره، والإنسان يخشى على نيته ولا يستطيع أن يسيطر عليها فيتتقلب عليه كثيرا. فندم أنه تحدث بهذا الحديث، وكان يرجو أن يكون ذلك بينه وبين الله عز وجل. وفي هذا يعرف الإنسان أنه لربما ينطلق لسانه يتحدث عن بعض أعماله وبعض ما قدم وبذل أو بعض ما لحقه من الأذى في سبيل الله عز وجل، فيكون ذلك لربما سببا لنقص أجره. ولذلك يكون الإنسان يمسك لسانه ويحسب كلماته، ولو لم يكن ذلك الذي قاله من قبيل الحرام، لكنه قد ينقص أجره. يقول: قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه، وهذا يدل على شدة إخلاصهم وعظيم تحرزهم من كل ما يدنس الإخلاص ويؤثر عليه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.